إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك السنة لابن أبي عاصم، وبلغنا بفضل الله وبكرمه علينا إلى باب ما يطبع المؤمن عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الله. باب ما يطبع المؤمن عليه. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. وعن معاذ بن جبل وعوف بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعوذ بالله من طمع يهدي إلى طبع. إن نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين، وبعثه الله جل في علاه ليتمم مكارم الأخلاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبث الأخلاقيات الحسنة بين الناس، وجاء ليمحو الأخلاقيات السيئة. وقد بينا فضل حسن الخلق وفضل أصحاب الأخلاق الحسنة، حيث إن الله جل في علاه مدحه بأرقى الصفات وأعلى السمات، مدحه بحسن الخلق، فقال جل من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. وكان كما في الصحيح أنس يصف لنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما مست يدي حريرا ولا دباجا ألين من يد رسول الله. لا والله، هنا شاهد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله، ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. هذا كأنه لا يعاوده ولا يعاتبه على أشياء وقع فيها، يعول ذلك على القدر من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تصف عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: ما مست يده الشريفة امرأة قط، لا ضاربا ولا حتى لامسا للنساء ولو كانت في البيعة، من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لا غرو ولا عجب، فإنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وقد بيّن رسولنا الكريم بأن أعلى الدرجات وأسمى المكانات عند رب الأرض والسماوات بحسن الخلق، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة كما في حديث عائشة في المسند أن المرأة يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن صحيح أنه قال: وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة، لا في الوسط ولا في أدنى، في أعلى الجنة، أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذه دلالة على أن حسن الخلق لها مكان عند الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى، أو جمع التقوى بأسرها، في حسن الخلق. وأيضا مساوئ الخلق هي التي تنزل بالمرء إلى الدركات ولا يرتقي الدرجات عند رب العباد. ومساوئ الخلق لابد للمرء المسلم المؤمن التقي أن يبعد عنها وأن ينأى عنها قدر استطاعتهم، ولو وقع فيها مرة أو مرتين فعليه بالتوبة، بل ولو زاد فعليه بالتوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إلى ذلك، قال: فإن أسأت فأحسن. وفي بعض الروايات قال: فإن أسأت سرا فسرا، وإن أسأت علنا فعلنا، يعني إن أسأت في السر فضع مكان هذه السيئة حسنة في السر، وإن كانت في الجهر فضع مكانها في الجهر. فسوء الخلق يبعد المرء عن الله جل في علاه، ويبعده منزلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسوأ الأخلاقيات التي لا بد للمرء أن ينأى عنها هي الكذب والخيانة. نعوذ بالله من الخيانة. الكذب والخيانة، فإن الكذب مهلكة كما أن الصدق منجاة، وإن الخيانة من أعظم الذنوب. كفى بأن الخيانة تكون نقصا بأن الله جل وعلا لم يصف نفسه بها حتى ولو في جهة المقابلة، فإن المكر والخداع والاستهزاء وصف الله بهذه الصفات نفسه عند المقابلة، وعند المقابلة تكون على الكمال، لكن عند الإطلاق تكون نقصا. فقال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم. وقال في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، فهذه عن طريق المقابلة. أما في الخيانة لأنها نقيصة عظمى، ولأنها على الإطلاق منقصة لم يصف الله نفسه بها. قال الله تعالى: وإن أرادوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ما قال خانهم، حاشا لله، قال فأمكن منهم، ما وصف نفسه عن طريق المقابلة، قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، دلالة على عظم هذه السيئة، على هذه النقيصة، على عدم سوء الخيانة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يطبع المرء على أي شيء من المساوئ. كثير من المساوئ يطبع عليها المرء، نعم، بل تكون طبعا له جاريا في أوقاته إلا الخيانة والكذب. فإن الإيمان ينسلخ من الخائن، كما نقول استبرأ، أو نقول أن دم يوسف بريء من الذئب. فإن الرجل كما بين الله جل في علاه وبين رسوله أن المرأة المكلف ينزع منه الإيمان بسبب خيانته. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا، يحذر الناس من الخيانة، يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن من علامات النفاق، وهذه لا بد لكل امرئ أن يتقي الله ربه ويجلس ينظر في نفسه هل خان الله ورسوله، هل خان الأمانات أم لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن آية المنافق ثلاث، منها إذا ائتمن خان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع، من كن فيه كان منافقا خالصا، وذكر منها أيضا إذا ائتمن خان والعياذ بالله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن الأمانة تنزع من الخائن والعياذ بالله، سواء كان خائنا لله ورسوله كما سنبين، أو خائنا لأمانات الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد: لا إيمان لمن لا أمانة له. فمن كان خائنا فلا إيمان له، والمعنى لا إيمانا كاملا، أو بالتأويلات التي سبق وفسرناه، لا إيمان لمن لا أمانة له. بل جعل الله البركة مع الصدق ونزع البركة مع الخيانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. أنا ثالث الشريكين، إذا وجد الله جل في علاه فالبركة كلها، فالتوفيق فالتسديد في الدنيا وفي الآخرة، وإذا نزع الله نفسه فانتهى الأمر. قال: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. نعوذ بالله من الخيانة ونعوذ بالله من الكذب. والخيانة خيانتان، ما دام المرء المكلف في تعامله له تعاملان، تعامل مع الرب جل في علاه، وتعامل مع عباد الرب جل في علاه. فالخيانة تكون خيانة مع الله وخيانة مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والخيانة أيضا تكون مع عباد الله والذين يتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الخيانة مع الله جل في علاه فالخيانة العظمى والأعظم أن يخون التوحيد، أن يشرك بالله جل في علاه، هذه أعظم الخيانة، أن يخون توحيد الله جل في علاه. إن الله ما خلقه إلا لهذه المهمة العظيمة، إن الله ما أوجده في هذا الكون وما أوجد هذا الكون كله له وسخره له إلا لتوحيده، فإن خان هذه الأمانة فهذا أعظم، فهذا أعظم الخيانة. وهذا تستنبطه من قول ابن مسعود لما سأل السلام: أي ذنب أعظم، أي خيانة أعظم، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأقل من ذلك الكبائر في خيانة الله خيانة دين الله جل في علاه، نعوذ بالله من غضب الله ونعوذ بالله من خذلان الله جل في علاه، خيانة دين الله وخيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيانة دين الله بتقديم أعداء الله على أولياء الله، بمحبة أعداء الله على محبة أولياء الله، بنصرة أعداء الله على أولياء الله جل في علاه. هذه أعظم الخيانة، خيانة دين الله جل في علاه، أن تقدم أي دين مهما كان على دين الإسلام الذي ارتضاه الله جل في علاه للبشرية أجمعين. وخيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيانة سنته، أن تقدم آراء الفقهاء وأقوال الفقهاء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقدم عقلك على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخيانة الأولى خيانة مع الله ومع رسوله، خيانة لدينه، خيانة لتوحيده، خيانة لشرعه، خيانة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التي قال فيها الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم. لا يصح أن تكونوا يعني من المؤمنين وتخونوا الله ورسوله، لا يمكن أن نطلق عليكم اسم الإيمان أو مسمى الإيمان وأنتم ما دمتم على خيانة توحيد الله جل في علاه أو خيانة شرع الله وخيانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية خيانة لعباد الله جل في علاه، وأعظم الخيانة لعباد الله جل في علاه إضلالهم عن دين الله جل في علاه، أن تلبس عليهم الحق بالباطل وتميع القضايا حتى لا يفرق المؤمن الغر الكريم بين الحق وبين الباطل. هؤلاء الذين يجعجعون كثيرا ويلبسون الحق بالباطل هم الذين يترجمون قول الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فهؤلاء يلبسون على الناس الحق بالباطل، يمزجون العقل مع النقل، يحسب الذي يسمع أن هذا هو الحق وهذا هو الدين فيقف عنده، فهذه خيانة من أعظم الخيانة. وأيضا من أعظم الخيانة لعباد الله جل في علاه هو أن يزني المرأة بحليلة جاره، أن يخون جاره الذي وصى صلى الله عليه وسلم عليه، إما أن يزني بها صوتا أو كلاما أو فعلا أو تطبيقا أو ميلا، فهذه خيانة من أعظم الخيانات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: ثم أي الذنب أعظم؟ قال: وأن تزاني بحليلة جارك. وأيضا من الخيانات الخيانات في العمل، أن يكون الرجل يعمل أجيرا عند مدير الشركة، ترك معه مثلا ختمه أو ترك مستندات الشركة عنده وهو يلعب فيها كيفما شاء، يختلس المال، يبيع دون أن يقول له أو يرشده إلى ما فيه مصلحة له، هذه أيضا من الخيانات. ومن باب الخيانات أيضا إذا استشير لا يكون مؤتمنا، إذا جاءت امرأة تسأل مثلا سؤالا معينا تستشيره في قضية، إن لم ينصح لها النصح الكامل فهو خائن لهذه الأمانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. فهذه إن لم يكن يعني ناصحا أمينا فهو خائن والعياذ بالله، هذه أيضا من أبواب الخيانة. فهذه الخيانة كما قلت من أسوأ الأخلاق التي أبعدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأبعدنا الشرع عنها. يبقى أن نقول يستثنى من هذه المسائل مسألة مهمة، إذا قال صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل خلة، وهذا رواه الطبراني كما ورد ثقات، قال على كل خلة، حتى نقول بأن هذا الحديث وإن كان ضعيفا رواة الطبراني بسند صحيح، قال: يطبع المؤمن على كل خلة ليس الخيانة والكذب. أقول هذا على العموم، قال: إلا الخيانة والكذب، على عموم الخيانة والكذب. لكن نقول استثنى العلماء وهذا راجح صحيح في مسألة أن يكون المرء له الحق عند إنسان لا يستطيع أن يأخذ حقه إلا بالحيلة أو بالخداع له، فله أن يأخذ حقه، وهذه تخرج من عموم ليس الخيانة والكذب. دلالة على ذلك حديث هند رضي الله عنها وارضاها لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني نفقات ولا نفقة أولادي، فلها الحق أن تأخذ منه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخادعه وتأخذ منه الحق، لأن هذا استجلاب لحقها ولا تستطيع أن تأخذ حقها إلا بذلك. ولذلك قال لا خذي من ماله دون أن يدري، وهذه إن أعدها بعضهم خيانة نقول هذه لو كانت خيانة تكون من الخيانة المباحة ولا تسمى خيانة ولا تكون مذمومة. قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني ما عرف واشتهر على ما يكفيك وولدك. وأيضا حديث الضيافة أن له حق 3 أيام، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن بخس حقه المضيف له أن يأخذها إما بالخداع أو بالحيلة، وقد فعل ذلك أصحاب الرقية عندما نزلوا وحلوا أضيافا على بعض الناس فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيدهم فقالوا: هل عندكم من راقي؟ قالوا: والله لا نرقي حتى تضربوا لنا سهما من الغنم، فضربوا لهم سهما من الغنم فرقاه الرجل بالفاتحة فكأنما نشط من عقال، وأخذ المال، أخذ الغنم، فأرادوا أن يقسموا الغنيمة على أنفسهم، قالوا: لا حتى نأتي رسول الله، كيف نفعل ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم بسهم. الغرض المقصود هؤلاء أخذوا هذا الحق بهذه الحيلة. وأيضا الواضح في هذه المسألة هناك أحاديث أخرى تبين لنا أن الإنسان أباح لمن يحتال على حقه إذا طلب منه أو أخذ منه. من هذه الأحاديث حديث هند وحديث الضيافة، وأما الثالث ما أحد يعرفه، هو مثلا الآية التي تدل على ذلك آية صريحة. يعني أنت ممكن يعترض عليك بما قلنا الآن، يستثنى من هذه الخيانة رجل له حق وأخذ الرجل الذي استأجره أخذ حقه وهو يرى حقه واستأنى أخذه بالحيلة، فأنت إذا أخذته بالحيلة جاءك المعترض وقال: اتق الله، أنت خائن الآن والنبي صلى الله عليه وسلم قد منعك من ذلك. قلنا لا هذا مستثنى، خذي ما يعني يكفيك وولدك بالمعروف. فيقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وأنت فاهمين المسألة؟ محمد مدير وأحمد أجير عند المدير، محمد حبس راتب أحمد، أحمد وقع تحت يده مال بالضبط، هذا المال هو مقدار راتبه، ومحمد المدير لا يعرف هل لأحمد أن يأخذ هذا الراتب ولا لا. هذه هي المسألة، أن هذا لا يعرف، هذه تكون خيانة للأمانة، صحيح ولا لا؟ نقول لا، محمد خانه أولا فحبس عنه راتبه. هي الآية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، هذه ليست بخيانة، هذا رد الكيل بالكيل والصاع بالصاع. وقد قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وهذا ليس فيه ملامة، لا سبيل على من ينتصر لنفسه، لكن السبيل على من يبغى ويطغى ويظلم. فهذه كما قلت مستثناة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخيانة والكذب إن صح الحديث. ثم الخلق الثاني، أو نقول بعض الأمور قد عدها الصحابة الكرام من الخيانة ولا نستطيع أن نقول من الخيانة، لأن هذه الأحاديث على التكرار ليست على انفراد. يعني من خان مرة أو خان مرتين أو خان أحدا ويعني أصابه في دينه أو في مكانته أو في شرفه أو في عرضه، أقول المرة والمرتين لا يحاسب عليه المرء، ولا نقول طبع على الخيانة، لكن التكرار هو علة أن يطبع المرء على الخيانة. من ذلك الصحابة من ورعهم وشدة تقواهم أنهم كان كل واحد منهم يذم نفسه بالخيانة على مرة واحدة، وقد غفر الله لهم ذلك، إذ المرة أو المرتين في ميزان حسناتهم تغمر ولا يصح واسم الصحابة بذلك. لكن نقولها للعبرة وللتقى والورع الذي كان فيه الصحابة. الواحدي ذكر هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم. ذكر الواحدي أن أبا لبابة ذهب إلى بني قريظة، وكان أهله، كان أبوه أو أولاده وأهله عندهم، بعدما ذهب إليهم قالوا له يا أبا لبابة ما رأيك ننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأبو لبابة أشار إليهم وقال لا. قالوا لما؟ مع أن الإسلام خيرهم ينزلون على حكم سعد، قالوا اللهم نعم. فلما سألوا أبا لبابة كأنهم يستشيرونه، والمستشار مؤتمن ولابد أن يرد بأمانة ويبين لهم الحق، فبين لهم الحق وقال لهم إيش؟ لا الذبح. هو فعل ذلك إليش؟ تكون يدا من أجل أولاده وأهله كما سنذكر في القصة الثانية. فقال لا تنزلون على قول سعد فإنه الذبح، وأشار على حلقه. ثم قال ما أن قرأت هذه الآية إلا وعلمت أنها نزلت فيه، والله قد علمت من يومها أني قد خنت الله ورسوله. يا التقى والورع، مع أن الله جل وعلا قد قضى أمرا وكان مفعولا وقد نزلوا على حكم سعد، وبفضل سبحانه أنهى الله المسلمين من ضرر هؤلاء من بني قريظة. لكن الغرض المقصود من التقى والورع أنه وسم نفسه بذلك فعمل أعمالا لهذه المصيبة التي وقع فيها. وأقول أيضا لا يمكن أن تسب صحابيا بفعلة واحدة ولا أي أحد من المؤمنين، إن خان مرة أو مرتين لا يسم بهذا الحديث، وهي على التكرار. والحديثة الثانية حديثة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه، أيضا كان عينا للمشركين على المؤمنين، وهذه تدلك حتى الذي يكون عينا للظلمة على العدول هو نفس الأمر من الخيانة بمكان. وإن شاء الله فيلقى ربه بهذا الحديث ليس الخيانة والكذب. فإن كان مثلا عينا للكفرة على المسلمين أو عينا نقول لأهل الطغيان على العدول الأتقياء، أيضا لا يمكن أن يفر من هذا الحديث. فقد قال حاطب بن أبي بلتعة بعث برسالة إلى أهل قريش وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش لكم سيسير إليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن حاطب قد بعث بهذه الرسالة، فبعث علي بن أبي طالب والزبير حتى أتيا بالرسالة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وذهب إلى حاطب بن أبي بلتعة. الجاسوسية لا يمكن أن تغتفر وحتى لو كان صحابية. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رسالة فقال ما هذا يا حاطب؟ فلما قرأ عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. انظروا الخيانة وسمته بالنفاق مع أنه كان بدريا، ونسأل الله تعالى أن يغفر له هذه الزلة، وقد غفر الله له هذه الزلة جزما بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أنه وسمه بالفعل هذه أن يكون منافقا، لكن قال بعلة أخرى أن النفاق قد نزع أو رفع عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فانظروا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الوجود في بدر، في غزوة بدر، أن الله جل وعلا غفر له كل هذه الزلات حتى ولو كانت هذه الزلة. الغرض المقصود لو لم يغفر له هذه الزلة نقول لأنه من أهل بدر أيضا لا يصح لك أن تقول أنه خان الله ورسوله أو أنه طبع على الخيانة، لأن مناط الخيانة أو الوسم بالخيانة أو الصفة بالخيانة هو أكثر من مرة، هو تكرار ذلك كما قلنا في الكبيرة وغيرها، والفسق يكون بالتكرار لا بمرة ولا بمرتين. ثم الخلق الثاني الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم ليس الخيانة، والكذب، والعياذ بالله، والكذب مهلكة، كما أن الصدق منجاة، وإن الكاذبين عند ربهم جل في علاه على مقت عظيم. قال الله تعالى عن المؤمنين عندما يروا الكاذبين ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ووجوههم يوم القيامة كما بين الله تأتي مسودة، أهل الكذب وأهل الخداع. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يؤتى لكل غادر، أو تؤتى كل غادر ترفع يرفع له لواء ويقال غدرة، أو هذه غدرة فلان. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للناس فحش الكذب، قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي للجنة، ولا يزال المؤمن يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب. هذا الذي أبين لكم أن المسألة على التكرار، ولا يزال العبد أو المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. وقد نزع الله لنا في علاه الإيمان عن الكاذب ووسمه بالنفاق، حيث قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وأيضا قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، قال فيه: وإذا حدث كذب. فإن المؤمن لا يكذب بحال من الأحوال. أقول يستثنى من ذلك إذا قلنا الكذب كله مهلكة، والكذب محرم شرعا وهو من الكبائر، فإن الكذب كذبان. قبل أن نقول الاستثناء، الكذب كذبان: كذب على الله ورسوله، وكذب على الخلق. أما الكذب على الله فأعظم كما قلت أن يدع لله ندا أيضا، أو يبدل في دين الله في علاه، أو يقول قد أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، كما قال مسيلمة الكذاب: كذب على الله وقال قد أوحى الله لي وأرسل إلي كما أرسل إلى محمد، حتى لما جاءه عمرو بن العاص فقال: أما ترى ما أنزل علي الليلة البارحة؟ كان نزل على رسول الله قول الله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فقال: أنزل علي مثله، انظر. قال الله تعالى: استغفر الله. هو ينسب الله هذا: يا ضفدع يا ضفدع يا بنت ضفدعين، إلى ها نعم هذه الكلمات الساقطة. فنظر إلى عمرو بن العاص فقال: ما تقول؟ قال: أشهد الله أنك كذاب. يعني حتى على كفره عمرو بن العاص قال: أشهد الله أنك كذاب، وأنه ليس بمرسل أو يوحى إليه. فهذا كذب على الله أن يدعي أنه قد أوحي إليه أو أرسل إليه، أو أنه اقتسم الرسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب على رسول الله هو أن يضع الأحاديث لرسول الله، أو يضع الأحاديث على رسول الله كما قالت الكرامية. والحديث يرهب المؤمنين من الكذب على رسول الله، حيث يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أي أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من روى حديثا يرى أنه كذب هو ما يعني يستيقن من كذبه، ولا يعلم أنه قد وضع أم لم يوضع على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهو أحد الكاذبين. فالكذب على الله أو الكذب على الرسول أن يضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب على الخلق، الكذب على الخلق أفحشه، هو أن يكذب على الخلق بيمين ليقتطع مال امرئ مسلم، وهذا هو اليمين الغموس الذي يكذب فيها صاحبها ليقتطع مال المسلم. وأيضا من الكذب الكذب حتى يمزح أو يضحك الناس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني من ترك الكذب ولو كان مازحا فأنا زعيم بيت في رب الجنة. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال دخل على امرأة قالت لابنها: تعال أعطيك، فقالت: تعطيه؟ قالت: نعم. قال: أما لو كنت لا تعطيه فقد كتبت عليك كذبة. فالكذب أيضا يكون على الأطفال، يكون على النساء، يكون على الرجال. فهذه الكذبات لا تقبل عند الله جل في علاه، وخلق المسلم يأبى الكذب، والصدق من جاه والكذب مهلكه. يستثنى من حرمة الكذب مسائل ثلاث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب في الحروب، والكذب عند الإصلاح بين المتخاصمين، والكذب على الزوجة. الكذب في الحروب قد وردت النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه قولا وفعلا، أما فعلا استغفر الله ليست كذبا صريحا ولكن كانت إيش؟ تمويها وتعريضا وتلميحا لا كذبا، ممدوحا عن الكذب. أما قولا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب ليس في ثلاث، في الحرب وفي الإصلاح بين الاثنين ومع الزوجة ليطيب خاطرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما فعلا لما سأل عن قريش كم عددهم وأين هم الآن، فسأله الرجل: من أين أنتم؟ قال: نحن من ماء. ولذلك العلماء قالوا التعريض مندوحة عن الكذب، يعني أنت لو وضعت في مكان ستكذب وأبيح لك الكذب لك أن تعرض أفضل من أن تكذب. والحالة الثانية هو الكذب على الزوجة، يدخل على امرأة يبغضها يعني بغضه للشيطان، لكن يعلم أنه يعني برضا عليها وأن الله جل وعلا يرضى بحسن عشرته معها وحسن تبعولها هي أيضا له فتذهب إلى الجنة، يدخل يقول: أحبك وما أرى في الدنيا غيرك وليتك تموتي، لكن هذا في قلبه، يعني هو أصلا يكذب عليها بحبه له وعاطفته له ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليطيب خاطرها. وهل هذا على الإطلاق والعموم؟ نعم على الإطلاق وعلى العموم. ولو تزوج عليها وجاءت قالت: والله رأيتك جئت، أنت تزوجت، والله ما أموت لو تزوجت، يا رب افعل فيا وكذا، له أن يكذب عليها. والأمر الثالث هو الكذب على إيش؟ الكذب عند الصلح بين اثنين متخاصمين، لأن الله جل وعلا قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فساد ذات البين هي الحلقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالإصلاح بين المتخاصمين من أفضل القربات ومن أصلح الطاعات. تبقى لنا مسألة أخيرة في مسألة الكذب هذه: إن صح وأبيح الكذب في حالات، هل للمرء أن يقسم على هذا الكذب أم لا؟ مفهوم المسألة؟ دخل الرجل على امرأته بعدما تعطر وتطيب وكان عند امرأته الثانية، فقالت له: أنت متزوج؟ قال: غير متزوج. قالت: والله ما أصدقك حتى تقسم بالله. فأقسم بالله أنه غير متزوج، هل يصح ولا لا؟ أيضا دخل رجل على رجل قال له: إن محمد يقول فيك كذا، وإن محمدا يقول فيك كذا وكذا وكذا ويمدح فيك، ومحمد يكون قد سبه ولعن أجداده أيضا. فهو يقول له: لا، هذا الرجل يبغضني، لا بد أن يكون سباني، لا ما مدحني. فيقول له: والله الذي لا إله إلا هو قد مدحك. فيقسم على ذلك، هل يباح له أن يقسم على أمر قد علم يقينا أنه قد كذب فيه؟ هذه هي المسألة التي فيها المعترك الدامي بين العلماء. الجماهير على أنه لا يجوز له أن يكذب بحال من الأحوال، لأنه قد كذب على يمين يعلم أنه قد كذب، يقسم على يمين قد علم أنه يقينا أنه قد كذب فيها، فيدخل في اليمين الغموس أو في معنى اليمين الغموس لظاهر الأدلة. والصحيح الرارح ما رجحه ابن حزم ولا قوة ابن حزم في هذه المسألة، بل يجوز للمرء إن أبيح له الوسيلة أبيح له إن أبيح له المقصد وأبيحت له الوسيلة له أن يقسم على ذلك. لما؟ لأن الإنسان قد استثنى وقال الكذب حلال، هنا حلال، فإن أقسم أقسم على أمر حلال، ما أقسم على أمر حرام، وهو يقسم ويقصد بقسمه الصلح بين الاثنين، فقد أقسم على أمر مباح فيجوز له القسم على ذلك. وهذا هو قول ابن حزم، وهذا الذي أميل له وأدين الله به. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا، يجتمع في المؤمن الكفر والإيمان والبر والفجور والمعصية والطاعة. يجتمع في المؤمن الكفر والإيمان والبر والفجور والمعصية والطاعة. من وين هذا؟ ها بشمهندس يطبعوا سنت لفضة فوق، يطبع على كل شيء، يطبع على كل شيء خير وشر، يطبع على البر والتقوى والصلاح، وأيضا يطبع على إيش؟ على الفسق والفجور والبر، يطبع على ذلك. نعم، ويقبل منه هذا، ونقول يستطيع أن يتوب منه إلا إذا وقع في الخيانة والكذب، يمكن أن يغلق الله عليه الباب إذا وقع في الخيانة، فإن الله قليلا ما يوفق الخائن والعياذ بالله، كما قلت فأمكن منهم، لأن الله يبغض الخائن والعياذ بالله. فإذا الثانية، الإيمان يزيد وينقص، عند الأدلة كثيرة تثبت الإيمان يزيد وينقص. قال الله تعالى: يزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال الله تعالى: يزداد إيمانا مع إيمانهم. وأيضا في النقصان قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. من وين نستنبط هذه الفائدة العظيمة؟ الإيمان يزيد وينقص. لا فض فوق، أحسنت، هذا التوفيق من الله جل في علاه. قال الحديث إن صح طبعا، قال: يطبع المؤمن فشهد له بإيش؟ بالإيمان، ثم قال إلا الخيانة والكذب. الخيانة والكذب هتنزل من إيمانه وتنقص من إيمانه. هذا هو. الفائدة الثالثة الرد على الجبرية. قدرية ولا على الجبرية؟ والله شوفوا أنا لو أنا واهم، لو أنا واهم وهموني، ممكن واحد يجمع بين القولين، قولي وقولكم، صح؟ قولي وقولكم، يقولون لا هذا رد على الجبرية ورد على القدرية. الآن أنا أقول فيه رد على الجبرية، قلتم لا رد على القدرية. دخل ثالث ففصل فقال أنا لا أحزن الطلبة ولا الذي يدرس للطلبة، على الجبرية والقدرية. نأخذ للمعارضين، كيف الرد على القدرية؟ كيف الرد على القدرية هنا؟ أبشر. الله أكبر الله أكبر. أنت أتيت بالفائدة اللي سنأتي بها. نعم، هو أصالة يطبع المؤمن على كل خلق أو على كل خلة في حفروات أخرى إلى الخيانة والكذب، نقول هذا خبر يرد به إيش؟ الإنشاء. بس هذا يرد به الإنشاء في الشطر الثاني فقط، مش الشطر الأول قط، الشطر الثاني فقط. أنا أقول لكم إذا يطبع إلى الخيانة والكذب، يعني أقول إياكم والخيانة والكذب، هذا يرد به الإنشاء الآن. إياكم وهذا الخلق الذميم، إياكم هذه الصفات السيئة. لا، لو قلت يطبع كما قال باشمهندس هيبقى فيها رد على القدرية. ليش؟ يعني القدرية قالوا إن الله لا يتحكم في أفعال العباد، صحيح؟ فإذا قلت يطبع يبقى الله جل وعلا هو الذي إيش؟ طبع، خلقه على ذلك، خلقه فإنه مفتن. وهذه يعضدها أحاديث كثيرة أن المؤمن إيش؟ المؤمن مفتن، له ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة، يرجع إلى هذا الذنب وبعد ذلك يؤوب ويتوب. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وكل خطائين التوابون، وأيضا خلق الله الناس بأسرهم في ظلمة، فإن الله جل وعلا يتحكم في فعل العباد. هنا إذا قلنا طبع يعني خلق على ذلك. والرد على الجبرية ما ليس الخيانة والكذب. إيش كيف هذا؟ نقول ليس الخيانة والكذب يعني يتخلق بالخيانة والكذب ويجعلها طبعا له بعد ذلك، يعني الله لم يطبع عليها، لكنه يعتاد الخيانة، يبقى خائنا، يخون كل أحد من أولياء الله جل في علاه، فإذا خان واعتاد على الخيانة جرت مجرى الطبع له، فيكون هذا من فعله. فإذا كان له فعل فهذا رد أيضا على الجبرية الذين يقولون ألقاه في اليم مكتوف اليدين. ثم قال إياك إياك أن تبتل بالماء، لأن الجبرية يقولون لا، العباد لا يفعلون شيئا، الله جل وعلا هو الخالق وهو الفاعل. فهنا نقول لا، العبد هنا الآن هو الذي يجري خلف الخيانة حتى يتخلق بها، بل تكون طبعا له. والدلالة الثانية التي توضح لك ما قلناه في الرد على الجبرية، الرواية الأخيرة نعوذ بالله من طمع، ها هيهدي ويؤدي إلى طبع، يعني يكون طبعا بعد ذلك للإنسان، فيكتسب المرة بعد المرة حتى يصبح ويصير خلقا له. الفائدة الأخيرة وقال الخبر يرد الإنشاء، دي فائدة لغوية. الفائدة الأخيرة يشترط العلم حتى تثبت الخيانة. لا يصح أن تقول لأحد فعل فعلة تراها أنها مخالفة للكتاب والسنة أو أبلغ بلاغا عن أحد فتقول في هذه الحالة خيانة حتى يعلم من الكتاب والسنة أنه قد خان الله ورسوله. من أين نستنبط هذه الفائدة؟ يعني لا يحاسب المرء ولا يتصف ولا يوصف بالخيانة حتى يعلم أن هذا الفعل الذي يفعله خيانة لله ولرسوله. لو تدبروا ما انتهينا منه الآن ستأتي النتيجة. كيف استنبطنا أنه يشترط في الخائن أن يعلم أنه قد أتى بخيانة، لكن إن كان الفعل الذي فعله ويحسب أنه ليس بخيانة لا يصح أن تقول له أنت خائن. ككثير من الناس الذين يعادون أهل الإسلام ويعادون المسلمين والملتزمين فقط لأنه في أفكارهم أن هؤلاء من المتشددين، من الإرهابيين، المتطرفين، فيهم وفيهم وفيهم. هذا ما تستطيع أن تقول أنت عدو الله وعدو شرع الله، أنت تكون ظالم له. يمكن أن نقول عنده فكر مغلوط، عنده علم مغلوط، أو ناس عموا عليه. متى تقول أن هذا رجل حقا هو من أعداء الله أو من أعداء الذي أولياء الله؟ عندما تقيم عليه الحجة وتزيل عنه الشبهة وتبين له أن دين الله هو الذي يقول بذلك، فيبقى على ما هو عليه من العداوة الضارية بينه وبين أهل الإسلام أو بينه وبين أهل الالتزام، فتقول هذا هنا عدو الله بحق. اترك بقى النفحات هذه، خليها ها. طب ايش فيها؟ ايش وجه الدلالة منه؟ جيد، بس هو نحتاج تفصيل اكثر، لكن جيد احسنت. مش هنس. طيب جيد، احنا عايزين الحديث الذي ينطبق عليه، عايزين نرى والفائدة هذه من وين. طيب صح، انتوا فاهمين الذي اقوله؟ فاهمين الفائدة الاولى ولا لا؟ لا يمكن ان تسم وتصف احد بالخيانة حتى ولو فعل خيانة حتى يعلم أنه يخون. هو عندكم آية تثبت لكم ذلك، لكن ائتوني بالفائدة كيف نستنبطها من الحديث. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا رسوله ها وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أنكم تخونون الله ورسوله. وزي قال أبو لبابة علمت أنني قد فعلت كذا، ذكر الخيانة لما قال لهم بالذبح، علم أنهم إيش، أنه تكلم أفشى سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك ها الله أكبر. نعم لا يكون طبعا إلا إذا إيش، إذا كرر، وإذا كرر فقد أراد. لا يكرر المرء شيئا إلا إذا أراده وعلمه، فإن الإرادة لابد لها من إيش، لا الإرادة لابد لها من علم. أما قلنا إن حتى الأشاعرة لما أثبتوا لله العلم أثبتوا إزاي؟ هم قالوا نثبت لله إرادة، لما قالوا هذا الخلق لا يكون إلا بإرادة. طب الإرادة لابد يسبقها إيش؟ علم بالمراد، صحيح ولا لا؟ فنقول إذا كان طبعا له صار طبعا له كرر، فإذا كرر أراد، وهذه الإرادة لا تكون إلا عن علم. فنسأل الله أن يعافينا من الخيانة ومن الكذب. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزقكم الله.